ولا من خلفه آيات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولكل ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد القرب ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فولي وشطر المسجد الحرام وقيت ما قلتم فولوا وجوهكم

Fun.